جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين العبادة المعقولة المعنى وغير معقولة المعنى مع التمثيل لهما؟ هذه العبارة يطلقها بعض العلماء، يقولون من العبادات ما هي معقولة المعنى، يعني لها يعني معنى ظاهر، ويقولون غير معقولة المعنى لا يعني أنها ليست لحكمة ولكن العقول تقصر عنها. مثال ذلك كون الفجر يعني ركعتان والظهر أربع ركعات تؤدى هاتان الصلاتان في هذه الأوقات، بعض العلماء يقول لا ندري لما خصت هذه الأوقات ولما خصت صلاة الفجر بركعتين والظهر بأربع والمغرب بثلاث والعشاء بأربع وهكذا، صلاة يجهر بها وصلاة يسر بها، صلاة تقصر وتجمع وصلاة لا تقصر ولا تجمع، هذه أمور تعبدية، الله عز وجل أعلم بما شرع وله الحكمة البالغة في ذلك. أما الأشياء المعقولة المعنى مثل الإنفاق على الوالدين والإحسان إليهما لأن فيه نفع متعدي لهما، وهذا أمر معقول المعنى، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا معقول المعنى وهذا ظاهر، وهكذا سائر الأمور التي يدرك الناس الحكمة منها يقولون هذه معقولة المعنى. لكن عندما يقولون هذه غير معقولة المعنى يقولون هذه أمور تعبدية لا يعني أنها ليست لحكمة لكن العقول تقصر عن إدراك حكمة الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: سبق التفريق بين البدع الحقيقية والإضافية، فبدعة المولد النبوي هل هي حقيقية أم إضافية؟ نرجع إلى التأصيل الآن، هل البدعة المولد دل عليه دليل؟ إذا لم يدل عليه دليل هذه هي البدعة الحقيقية، هذه بدعة حقيقية، لكن لو دل عليها دليل وفعلت بطريقة غير مشروعة هذه نقول إضافية، لكن هذه لم يدل عليها دليل أصلا، إنما البدعة الإضافية مثل الأذكار كما ذكرنا، الأذكار مشروعة لكن إذا أديت بطريقة غير مشروعة هذه هي البدع الإضافية. يقول العلماء البدع الإضافية ما تشوبها شائبتان، شائبة الاتباع وشائبة الابتداع، شائبة الاتباع من جهة دليلها أنه دل عليه الدليل وأنها مشروعة، وشائبة الابتداع من جهة الكيفية التي تؤدى بها هذه العبادة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل ورد فضيلة للدعاء بعد الصلاة أم لا؟ الدعاء لم يشرع بعد الصلوات إلا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا دعاء، ولكنه قال العلماء لا تشرع له رفع اليدين وإنما يقال في جملة الأذكار بعد الصلاة، واختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة، فبعض العلماء يقول دبر الشيء منه كما يقال دبر الدابة منها، فدبر الصلاة منها، فيقتضي هذا أن يكون هذا الذكر قبل التسليم، ومنهم من قال دبر الشيء بعده، وهذه من الألفاظ المشتركة، دبر الشيء قد يطلق على الشيء وقد يقال أنه بعده، ومن قال بهذا قال تكون بعد الصلاة، لكن لا يشرع رفع اليدين عند قول هذه الجملة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء المطلق الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل رغب الله فيه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فهذا لم يخص بوقت دون وقت، إلا أن السنة دلت على أوقات هي أفضل من غيرها، وهذه الأوقات أو أحوال أيضا، فالأوقات مثل آخر الليل ومثل أيضا آخر النهار كما جاء في بعض الأحاديث، ومثل ساعة الجمعة، فهذه أوقات دلت الأدلة على فضلها في الدعاء وعلى فضل الدعاء فيها، وأما الأحوال مثل حال السجود ومثل ما بين الأذان والإقامة ومثل الوقفات التي في الحج يعني في عرفة وفي المشعر الحرام وعلى الصفا وعلى المروة وعند الطواف بالبيت وعند الصفا بين الصفا والمروة، كل هذه من المواطن التي دلت الأدلة على مشروعية الدعاء فيها. وهناك أيضا أحوال خاصة، هناك أحوال عامة وأحوال خاصة، فأحوال الخاصة مثل السفر ومثل المرض ومثل الحاجة ومثل الكرب، فإن الله يستجيب لأصحاب هؤلاء الأحوال. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا وضعت لنفسي برنامجا والتزمت وردا من القرآن في وقت معين فهل في ذلك بأس؟ وهذا يقول: لو التزمت قراءة جزئين من القرآن بعد الصبح والاستغفار عددا معينا واتخذت ذلك وردا على سبيل التنظيم حتى لا أنقطع، فهل هذا بدعة؟ وما هي ضوابط الأوراد المشروعة؟ أولا، التزام حزب معين أو جزء معين من القرآن، كون الإنسان يجعل له جزءا من القرآن يقرأه، فهذا دلت عليه السنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن في شهر. وهذا قال يقتضي العلماء أن يجزأ أجزاء، ففي كل يوم يقرأ جزء، وله أن يزيد أو ينقص، ولكن السنة أن لا يختم في أقل من ثلاث. فلا بأس أن يجعل له جزءا من القرآن يقرأه ويحافظ عليه، ولكن السنة أن لا يخصص وقتا، مثل يقول بعد الصباح أو بعد العصر أو بعد العشاء، إلا إذا كان هذا التخصيص لا يرجع إلى الاستحسان وإنما بحسب الفراغ، مثل إنسان يقول فراغي بعد الفجر أو فراغي بعد الظهر أو وقت فراغي بعد العشاء فأقرأ في هذا الوقت، نقول لا بأس. أما إذا ظن أن القراءة مثلا بعد العشاء أفضل أو بعد الفجر أفضل أو عند النوم أفضل، فإن هذا يحتاج إلى دليل ولم يدل عليه الدليل. فهذا التخصيص يختلف الناس فيه، منهم من يخصص استحسانا لهذا الوقت يدل على أن هذا الوقت أفضل من غيره في أداء هذه العبادة، فإذا لم يدل الدليل عليه دخل في البدع الإضافية. وأما إذا كان بحسب فراغه كما عبر بعض العلماء، بحسب فراغه وبحسب نشاطه، وقال هذا الوقت الذي أتمكن فيه فلا بأس. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا استقبل المسلم أمرا من أمور العبادات الواجبة عليه، فما الواجب عليه ليتعلم حكم الله تعالى في تلك العبادة خاصة إذا تعذر عليه أن يتعلم على أحد أهل العلم؟ ومتى يجوز اعتماد أحد المذاهب في هذه المسألة؟ وإن اعتمد أحد المذاهب هل يجزئه ذلك؟ هذه الإجابة، إجابة على هذا السؤال فيها تفصيل. فالناس على قسمين: عالم وعامي. فالعالم مأمور بأن يأخذ دينه من الكتاب والسنة ولا يقلد غيره، ولهذا قال العلماء: التقليد إنما هو رخصة للعامي، وأما العالم فهو مأمور بأن يأخذ دينه من الكتاب والسنة. والدليل على هذا قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله عز وجل هنا بين لنا من نسأل، وبين لنا صفة من بين لنا صفة من يسأل. فالذي يسأل هو الذي لا يعلم، والذي يسأل هو الذي يعلم. فاسألوا أهل الذكر. فهذه الآية مبينة لضابط السؤال ومتى يجوز التقليد، وهو عند عدم وجود العلم، وأن السؤال يكون لأهل العلم. فمن لم يعلم دينه أو خفي عليه شيء من أحكام الشرع وليس له قدرة وليس له تمكن من استنباط الأحكام من الأدلة ومعرفة الأدلة ومقاصدها، يجوز له أن يسأل العلماء. والتقليد ليس مقصورا على عالم دون عالم، بل متى ما سأل عالما من العلماء الذين يقتدى بهم والذين ضبطوا العلم وجمعوا بين الورع وبين الضبط للعلم فإنهم يسألون. ومن هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله الذين اشتهرت مذاهبهم في الأمة، ولكن ليس التقليد مقصورا عليهم ولا على غيرهم، وإنما من سأل عالما من العلماء من أهل السنة والجماعة من أهل العلم ومن أهل الضبط فيجوز له أن يقلده فيما أفتاه به. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أشكال على بعض الإخوة قضية خروج بعض الجماعات لمدة 40 يوما وإقامة الدورات العلمية لمدة معدودة، فهل هذا من البدع؟ هذا يرجع إلى الضابط الذي ذكرنا في التزام مثلا قراءة مخصوصة، فرقنا بين من يستحسن وقتا يقرأ فيه وبين من يكون هذا هو الوقت المتيسر له. فهؤلاء الذين استحسنوا الخروج 40 يوما وقيدوها 40 يوما وأن يكون هذا لازما لكل من انتسب لهذه الجماعة، هذا ابتداع في الدين، فإنه لا يلزم من استقام على الدين أن يخرج، وإنما الدعوة إلى الله عز وجل هي واجب العلماء. وأيضا العلماء عندما يدعون إلى الله لا يجب عليهم الخروج، فكم من عالم بقي في مدينته وفي بلده يدعو إلى الله ما خرج إلى أن لقي الله وهو على أحسن ما يكون. وهذا كثير في العلماء بقوا في أمصارهم وفي بلدانهم يدعون إلى الله، ومنهم من خرج للدعوة إلى الله، ومنهم الصحابة رضي الله عنهم خرجوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يدعون إلى الله لكن ما خصصوا وقتا ولا بلدا، ومنهم من خرج إلى المدينة ولم يرجع إليها، بقي في مصر من الأمصار يدعو إلى دين الله عز وجل. أما تخصيص 40 يوما ويجعلون هذا لكل من استقام على الدين ويخرجون العوام الذين لا يحسنون الدعوة ويقولون يعني تكلم ويفتح الله عليك، كيف يعني ينزل وحي من السماء يعني على هذا الجاهل وعندما يتكلم سيأتيه الوحي ويتكلم بالشرع؟ هذا جهل. العلماء الكبار كانوا يوصون تلاميذهم ويوصون أهل العلم أن لا يلقوا درسا إلا بعد التحضير له، هذه الدروس التي تلقى يحضر لها من قبل أهل العلم، لأن العلم ينسى وآفة العلم النسيان، والإنسان لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم، ومن خفي عليه شيء من العلم أو نسي شيء من العلم يتوقف. أما أن يأتي جاهل يدعو، كيف يدعو وإلى أي شيء يدعو؟ وبعض هؤلاء لقيناهم في بلد من البلدان البعيدة جدا في أمريكا الجنوبية، فقالوا نحن خرجنا للدعوة إلى الله، هذا حصل لي شخصيا لا أحدث عن غيري، فجاء نفر من هؤلاء قالوا نحن اختلفنا هل نقصر الصلاة أم نتم، فقلت أنتم لما جئتم؟ قالوا جئنا للدعوة إلى الله، نحن من جماعة كذا وكذا. قلت وهل الداعية إلى الله لا يعرف أحكام القصر؟ هذه المسألة التي يعرفها السائقون الذين يمتهنون حرفة قيادة السيارات ويسيرون يعرفون أحكام القصر وأحكام الجمع، فكيف أنتم دعاة لا تعرفون هذه الأحكام؟ ما الذي ستقدمون للأمة؟ فهذه مصيبة الآن أن يأتي بعض الناس استقام على الدين فيدعو. نحن نلاحظ من الآفات العظيمة كل من تاب من معصية أو من تاب من كفر اليوم يتوب وغدا يدعو، قال فلان نصراني تاب ثم أصبح داعية في اليوم الثاني، رجل كان مغنيا تاب ثم يصبح داعية، رجل كان يلعب ويلهو ثم تاب يصبح داعية. هذه مصيبة من الفسق إلى الدعوة، هذا لا يصلح. الدعوة لا تكون إلا بعلم، والله عز وجل يقول ومن أصدق من الله قيلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة العاطفة لا تكفي في حب الخير، وإلا هؤلاء يحبون الخير، لكن كما قال ابن مسعود كم من محب للخير لم يبلغ، كم من مريد للخير لم يبلغ. فهذا التقييد بهذه الطريقة التي فعلها هؤلاء بدعة محدثة بلا شك، ولا يوافقهم على هذا أحد من أهل العلم. وأما كون بعض العلماء يخرجون ويدعون إلى الله، بعضهم يمكث أسبوعا أو شهرا أو أقل، وقد يوافق أن بعضهم يبقى 40 يوما لكن لا يقصد أن السنة 40 يوما، وإنما بحسب تنظيم إداري لا بأس، هذا لا بأس به لأنه بحكم الموافقة. ولهذا ما أحد من العلماء التزم قال أنا إذا خرجت لابد أن أبقى 40 يوما، حين يبقى يوم يومين يأتي بعض المشايخ من الرياض هنا يلقي محاضرة ويرجع من ليلته، ما قال 40 يوم، وبعضهم يبقى شهرا وبعضهم يبقى أسبوعا، ما قيدوا هذا. وقد يوافق أن بعضهم يبقى 40 يوما، لكن هذا لا يدل على أنه يرى التقييد بهذا العدد. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها على أنه يبارك لي في قراءة القرآن في الفجر أفضل من غيرها؟ الذي قال هذا الحديث هو أعلم بالسنة، فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في هذا الوقت وهو الذي قال بورك لأمتي في بكورها فاتبعه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم هذا فهو أعرف بمعنى الحديث بورك لأمتي في بكورها. قال العلماء هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر هو الذكر وليس القراءة. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله قال: وكان بعض أصحابنا يفضل الذكر بعد الفجر على القراءة. لماذا؟ لأن هذا هو المشروع في هذا الوقت، ولهذا الذي يشرع للمسلمين بعد صلاة الفجر في أذكار وقت أذكار الصباح أن يلزم الأذكار خير من القراءة، مع أن جنس القراءة أفضل من جنس الذكر. ولكن كما قال الإمام ابن القيم وقرره شيخ الإسلام قالوا: المشروع في الوقت وقت العبادة مقدم على غيره، مشروع الصباح الذكر فهو مقدم على القراءة، وإن كانت القراءة باعتبار جنسها أفضل من الذكر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نصلي صلاة نافلة جماعة كصلاة الضحى أو قيام الليل لغرض التعليم والتعويد على الطاعة؟ صلاة الضحى شرعت أن يصليها الرجل منفردا، وأما قيام الليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقتدي به أصحابه فلا بأس. فقيام الليل الأمر فيه واسع، تصلي منفردا أو ببعض أهل بيتك، وتصلي منفردا أحيانا وفي جماعة أحيانا. وأما صلاة الضحى مثل الرواتب، الرواتب الآن لا تصلى جماعة فتصليها منفردة، هذه هي السنة. ينبغي أن يفهم من كلامي عندما أقول الأفضل في الصباح قراءة القرآن، لا يعني هذا أن نمنع من قراءة القرآن أو أن يقال من قرأ القرآن فهو مبتدع، لكن نقول الذكر أفضل. فمن انشغل وقال ليس عندي وقت أقرأ فيه إلا هذا الوقت نقول لا بأس، لكن إن أردت الأفضل فالذكر مقدم على القراءة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما توجيهكم في حديث الذي ذكر فيه أن رجلا يقرأ لكل صلاة وفي كل صلاة بعد قراءة سورة الفاتحة بعد قراءة السورة سورة الإخلاص؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذا ورد في السنة وذكره بعض أهل العلم كابن وضاح في كتاب البدع، ولكن العلماء لم يفهموا من هذا الحديث أنه سنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل، ولما قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها قال أحبك الله يعني كما أحببتها، ولكن لم يفهموا من هذا أنها سنة، ولم يذكر هذا في الكتب المدونة في السنة، وأنه تشرع قراءة سورة الإخلاص بعد في كل ركعة بعد أن يفرغ من القراءة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما قولكم في من يسلم على إخوانه المصلين مباشرة إذا انتهى الإمام من الصلاة؟ هذا غير مشروع. بعض الإخوة إذا سلم التفت عن يمينه وصافح اثنين أو ثلاثة، والتفت عن يساره وصافح عددا وغمز الذي أمامه وصافحه والذي خلفه، يتخذون هذه عادة، هذه ليست من السنة في شيء. وأما إذا صلى رجل بجانب رجل وبينه وبينه قرابة أو ود أو صداقة ثم صافحه بعد ذلك لأنه لقيه في هذا المكان لا بأس، لكن أن يظن أن بعد كل تسليم تسلم على الذي يليك وعن يمينك ويسارك وأمامك وخلفك، هذا لم تدل عليه السنة. نعم. يقول السائل: ما هو موقف المسلم في هذه الحال إذا سلم عليه، هل يمتنع من السلام عليه؟ لا لا يمتنع، وهذا جهل. الآن السنة هو أن تطبق، ولكن إذا رجل خفيت عليه السنة فتألف قلوب المسلمين والمؤمنين والمصافحة ليست محرمة ولكنها في هذا الوقت دخلت بالبدع الإضافية، فهذه إثمها على من فعلها لو علم، ولكن ما دام أنه جاهل ومد يده إليك فلا ترده.